بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن المشكلات الزوجية، وفي هذه الليلة إن شاء الله سنختم الكلام على هذا الموضوع. وآخر ما تحدثنا عنه في المرة الماضية في الأسبوع الماضي فيما يتعلق بالتوجيهات والأمور التي ينبغي أن يراعيها الأزواج، ذكرنا قضية الحوار وأهمية الحوار والأمور التي يجب مراعاتها في ذلك. واليوم أذكر بعض القضايا وبعض التوجيهات الأخرى، فأقول من ذلك أنه إذا وقع الخلاف فينبغي أن يحاصر، ينبغي أن يحاصر في أضيق دائرة، وذلك بين الزوجين فحسب، بحيث أن هذا الخلاف لا يتوسع، فتذهب المرأة وتخبر الآخرين، تخبر أهلها، تخبر إخوتها، تخبر قريباتها، صديقاتها، هذا لا يصح. وكذلك الرجل يذهب فيخبر أباه أو يخبر أمه أو يخبر إخوانه أو نحو ذلك، فهؤلاء يتعصبون له في غالب الأحيان، والمرأة يتعصب لها أهلها ثم يلقنونها. وهذا الزوج لربما لقنه إخوانه أو لقنه أبوه، ثم تبقى القضية خارجة عن يد الزوجين. هناك أطراف أخرى لها تعلق الآن بالموضوع، ونفوس الناس صارت مشحونة كما هو الغالب، فهؤلاء وقع في نفوسهم على هذه المرأة شيء، وأهل الزوجة وقع في نفوسهم على هذا الزوج شيء. والنفوس مثل الزجاج كما هو معلوم، فإنها إن حصل فيها شيء من الانشعاب أو نحو ذلك فإن صدعها لا يمكن أن يرأب، ولا يمكن أن تسد تلك السلمة، بحيث يكون ذلك الأمر عائدا إلى شأنه وحاله الأول. نعم، فأقول ينبغي المحافظة على هذا الود بين هذه الأسر، ومحاصرة هذا الخلاف بحيث إنه لا يتسع فيخرج عن نطاق الزوجين، فلا يستطيع الزوج أن يتحكم فيه. فالقضية الآن لم تكن واقفة عند زوجته فيستطيع أن ينهي الموضوع معها، لا، صارت القضية لها تعلق بأطراف آخرين، فالأب يتحدى والأخ يتوعد ويتهدد، والأم تدعو وتحرض هذه البنت، وهكذا إخوانه يتكلمون فيه ويتكلمون لربما في رجولته، وأبوه لربما حرضه على الطلاق وأن هذه المرأة لا يمكن أن تدخل لنا بيت، والأخوات قامت قيامتهن فصاروا حزبا يؤلبون هذا الولد. فأقول هذا خطأ، فينبغي أن نحاصر الخلاف يبقى في دائرة الزوجين فقط، لا ينتقل إلى غيرهم إلا في حالات ضيقة حينما تتعذر الحلول في أمور لا يجوز السكوت عنها بحال من الأحوال، فهنا يجب أن ينتقل الأمر إلى، في بعض الأمثلة أحيانا يكون الرجل مدمن مخدرات والمرأة تقول منذ 10 سنوات تزوجته وأنا أعرف من الشهر الأول، ويسومها الخسف والذل، ثم هي بعد ذلك لا تخبر أحدا من أهلها. هذه قضية ما يسكت عليها. قد يكون هذا الرجل مدمن للفواحش وما شابه ذلك. القضية الآن ليست قضية متوقفة عليه هو، القضية أن هذا الرجل قد تنتقل إليه بعض الأمراض فتصيب هذه المرأة، فما ذنبها؟ فتبقى كثيفة البال، منكسرة الخاطر، وتبقى تحت، كما يقال، تحت رحمة هذا الزوج الظالم، ولا تدري ما الذي ينوبها وما الذي يصيبها من جراء الاستمرار معه ومن جراء معاشرته. هذه قضية مهمة، لا ينبغي أن يتسع هذا الخلاف ويخرج عن دائرة الزوجين إلا في حالات خاصة، ولكل حالة لبوس. القضية الأخرى، ينبغي على الإنسان لا سيما الزوج، لأنه هو الذي يملك القرار، ينبغي أن لا يتخذ قرارا حتى يدرسه، لا تتخذ قرارا إلا بعد دراسته، ولا تتكلم وأنت منفعل، ولا تتخذ القرارات في حال الانفعال، لأنك غالبا ستندم على هذه القرارات لأنها غير مدروسة، ولأنك لم تتريث فيها، وإنما تكلمت في حال الانفعال، وهذا أكثر ما نسمع. طيب لماذا أنت قلت لهذه المرأة أنت طالق؟ لماذا طلقتها؟ لماذا فعلت كذا؟ لماذا؟ يقول كنت منفعلا، كنت. وهذا غالب للأسف، وهذا غالب الناس يفعلون ذلك، يصدرون قرارات ثم يتندمون عليها. ثم أيضا ينبغي لك أن تراعي حق هذه المرأة والتأديب الشرعي فيها، فينبغي أن تتدرج. فالله عز وجل أشار إلى الوعظ أولا، قال لا تخافون نشوزهن، والنشوز هو أن تترفع المرأة على طاعة الزوج، فعظوهن. فهذا هو الأمر الأول، تذكر بالله عز وجل، تذكر بحق الزوج، تذكر بما يخوفها من هذا التصرف، تذكر بالعواقب، نعم، تذكر بخطائها وتنبه عليه. فإن لم ينفع ذلك، نعم، فإنها تهجر في المضجع كما أمر الله عز وجل، ومعنى ذلك أن يدير لها ظهره في المضجع، لا أنه يفارق البيت ويترك هذا البيت وقد لا يأتي إلا سويعة من نهار من أجل أن لا يقول الناس فلان لا يأتي إلى بيته، فهو إثبات وجود فقط ولا يكلمها، هذا لا يصح، نعم، وإنما يدير لها ظهره في الفراش، وهذا يؤثر في المرأة جدا، لا سيما إذا تطاولت الأيام. وإن لم ينفع معها ذلك فالضرب، الضرب غير المبرح، نعم، لا يكون هذا الضرب على الوجه لأن ذلك منهي عنه، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرب على الوجه لأن الله خلق آدم على صورته، وأكرم شيء في الإنسان هو وجهه، فهذا يحصل فيه أذية بدنية حسية ويحصل فيه أذية معنوية، فالوجه لا يضرب ولا يقبح. وكذلك لا تضرب على الأماكن التي تعني الإذلال كالضرب هنا على القفا من هذا المكان، فإن هذه ضربة تكرهها العرب، هكذا يفعله بعض الأساتذة أيضا، فهذا خطأ، كما قال الشاعر وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا إذا قيل عبد القفا واللهازني، أي أنه يضرب على قفاه، فهذه الضربة يضرب بها العبد ولا يضرب بها الكريم، فهي ضربة تكرهها العرب. وكذلك لا تضرب على الأماكن الحساسة، الأماكن التي لربما يصيبها من جراء ذلك مضاعفات أضرار، وإذا ضربناها على الأماكن التي ينبغي أن تضرب عليها فينبغي ألا يكون هذا الضرب من الضرب المبرح، لا يجرح، لا يكسر عظما، وإنما هو ضرب تأديب، وضرب التأديب هو الذي يكون مصحوبا بالشفقة والرحمة، والمقصود به الإصلاح وليس المقصود به الإفساد ولا التشفي. والقاعدة في هذا الباب، في باب التأديب، إذا كنت تؤدب بالضرب أو بالكلام ورأيت أنك تتشفى من الداخل كما ذكرت لكم في تربية الصغار، فإن ذلك ليس من التأديب في شيء، إنما أنت تحقق لنفسك غرضا، وهو أنك تجد ميلا قويا إلى الانتقام، فإذا جلست تضرب أو تقبح أو نحو ذلك فإنك تتشفى، فليس هذا هو التأديب. فينبغي للإنسان إذا ضرب أن يقصد بذلك التأديب، وهذا هو الذي يصلح. وكذلك إذا زجر بالقول سواء مع الزوجة أو مع الطالب أو مع الولد أو غير ذلك، فينبغي أن يراعي هذا المعنى فنتدرج. أما ما يفعله بعض الأزواج يهجر البيت شهرين وثلاثة وأربعة وسنة ولا يأتي إلا مرورا عارضا، فهذا أمر لا يليق ولا يصح. بعض الزوجات يقال لها أمكثي في البيت، أنت مطلقة تجلسين فترة العدة في البيت، لا يجوز أن تخرجي، والله عز وجل يقول اتقوا الله لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فتقول هذه المرأة هذا الزوج أصلا لا يأتي إلى البيت، فما معنى بقائي في هذا البيت؟ هي تبقى في فترة العدة في البيت لعل هذا الزوج أن يراجع، لعله يشتاق إليها، هي تتزين له، ولكن هذا الزوج إذا كان هاجر للبيت فما الذي يحصل من الإصلاح؟ والله المستعان. ومن التوجيهات التي ينبغي أن تعلم أنه ليس من شرط بقاء عقد الزوجية أنك تحب هذه المرأة، كما قال الله عز وجل فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فكم من زوج لا يحب امرأته وليس بينهما ذاك الود، ولكن الله عز وجل هيأ لهم من الأسباب التي تكون التي تكون سببا لسعادة هؤلاء الآباء، فرزقهم الله عز وجل من الذرية الطيبة، الذرية الصالحة التي لربما انتفعت بها الأمة، ولم تكن حياة هذا الأب مع هذه المرأة لم تكن مبنية على هذا الود. ثم تصور حال هذه المرأة حينما تصل إلى سن 60 أو 70 وقد مات أبوها وأمها وأخوها ومات كل من يمكن أن يكون وليا لها، كيف تعيش هذه المرأة وإنما صار لها 5 أو 6 أو 7 من الأبناء الرجال الذين تعيش في أكنافهم ويدخلون عليها صباح مساء، وترى من ألوان السعادة من برهم ومعروفهم وإحسانهم وإكرامهم وإجلالهم لها ما ينسى معه ذلك الأمر، وهو عدم محبة هذا الزوج وعدم المودة بينها وبينه. فانظر إلى هذه المصلحة العظيمة التي حصلت لهذه المرأة، كيف لو كانت باقية طلقت من هذا الزوج وبقيت لوحدها ليس عندها ولي يرعاها، بقيت أرملة تنتظر الناس أن يطرقوا بابها، أن يحركوا ساكنا في بيتها، أن يزوروها، أن يعطوها شيئا من زكاتهم وما شابه ذلك من ألوان إحسانهم، واليد العليا خير من اليد السفلى. فليس من شرط بقاء عقد الزوجية إذن أن يوجد الحب. قد تتزوج امرأة ثم لا تحبها لشكلها أو لتصرفاتها أو لغير ذلك، فإذا كنت لا تعيب عليها شيئا في دينها فينبغي أن تصبر على هذه المرأة، والدفع أسهل من الرفع. يعني إذا لم يكن ذلك في قلبك نحو هذه المرأة قبل العقد فهذا أمر سهل، ابحث عن غيرها، لكن بعد أن تزوجتها ودخلت بها ولربما رزقت منها بعض الأولاد تقول أنا لا أحبها أريد أن أطلقها، هذا أمر لا يليق، فاستمر معها والله عز وجل سيعوضك خيرا. ويمكن أن تتزوج ثانية وثالثة ورابعة، من الذي أخذ على يدك؟ فالحاصل أن هذه قضية مهمة، وتكون في كثير من الأحيان تكون من أعظم أسباب الطلاق، لا أحبها، ثم بعد ذلك يبحث عن علل فيدعي أنه قد أصيب بعين أو سحر أو جن أو غير ذلك ليتخلص من هذه المرأة ويحفظ ماء الوجه أمام أهلها، ويقول إن الأمر قد خرج من يده وصار إلى حال لا طاقة له بها. وأخيرا أقول ينبغي على الرجل وينبغي على المرأة، ينبغي على كل واحد منهما أن يتهم نفسه دائما. كثير من الرجال إذا بدأ يتكلم عن هذه المرأة يذكر لك مسرودة طويلة في عيوبها وفي جوانب النقص فيها، بقيت قضية أخرى نسيتها، ما هي جوانب النقص فيك أنت؟ فإذا أراد أن يتواضع قال كل إنسان لا يخلو، لكن سبب المشكلة هي هذه المرأة. وكثير منهم يكابر ويصر على أن هذه المرأة هي الناقصة، هي المخطئة، هي المقصرة، وأنه لم يبدر منه شيء من التقصير إطلاقا. وكذلك المرأة لربما نسبت ألوان القصور إلى هذا الزوج واشتكته وتكلمت في عرضه، تكلمت في حقه، فبخلته وجبنته ووصفته بألوان الأوصاف القبيحة ثم تنسى نفسها. فإذا سئلت عن نفسها وعن تقصيرها قالت لا أذكر شيئا أنني قد قصرت فيه في حقه، بل أقوم بحقوقه كاملة. قد يكون هذا الأمر صحيح، ولكن الغالب أن الإنسان لا يخلو من ضعف. ولذلك إذا سمعت من الطرف الآخر، حينما تسمع أمثال الجبال عن أحد الطرفين ثم تسمع من الطرف الآخر تقول سبحان الله سبحان الله، ما أحلم هذا الإنسان كيف صبر على هذه المرأة، مع أنك سمعت من هذه المرأة أمثال الجبال تجاه هذا الرجل. وهذه قضية مهمة أيضا لمن يتصدى لحل المشكلات الزوجية أو لحل المشكلات بين الناس. قد تسمع من رجل أو تسمع من امرأة أشياء تدمي القلوب وقد تتعاطف معها بكل قلبك وتريد نصرتها بكل ما تستطيع، أو نصرة هذا الزوج بكل ما استطاع، ولربما بادرت وأشرت عليه بالطلاق الذي لا رجعة فيه وأن هذه المرأة لا يمكن أن يصبر عليها وأن تحتمل. ثم أنت إذا سمعت من الطرف الآخر ترى أن هذه الأشياء ليست بشيء في مقابل ما يتلقاه ذلك الطرف، فإذا ناقشت هذا الأول بما قال وبما سمعت من الطرف الآخر بدأ يذكر بعض الحقائق. أقول ينبغي للإنسان أن يتهم نفسه دائما وأن ينظر في عيوبه وينظر في تقصيره، فليس أحد منا قد جبل على الكمال، وإنما نحن جميعا عرضة إلى النقص، فنحن نقصر وقد لا نتنبه إلى التقصير، وقد تكون فينا عيوب قبيحة جدا لا نتفطن لها، وتتفطن لها هذه الزوجة فتشمئز، وقد يكون في هذه الزوجة عيوب أيضا، فينبغي لها أن تتبصر في نفسها وأن تفكر لماذا هذا الزوج قد عزف عنها، لماذا يبحث عن غيرها، لماذا تزوج امرأة أخرى، لماذا هو يخطب أو يحاول خطبة امرأة جديدة، لماذا لماذا. هذه الأسئلة ينبغي أن تعود المرأة إلى نفسها فتفكر لماذا هجر هذا الزوج هذا البيت أو هذه المرأة، لماذا عزف عنها، لماذا يعاملها هذه المعاملة الغليظة. الرجل إذا كان يحن على امرأته ويحبها لا يعاملها إلا باللطف والإحسان والرأفة، فحينما يعاملها معاملة فيها غلظة وجفاء فإن ذلك يدل على أنه يمقتها ويبغضها، فينبغي أن تفتش عن السبب الحقيقي وراء هذه الأمور. فإذا نظر الإنسان في حاله وتبصر في عيوبه فقد يكون هذا من أسباب جمع القلوب وتلافي التقصير والنقص. هذا آخر الكلام على المشكلات الزوجية، أسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين وأن يجمع قلوبهم على الحق، وأن يدفع عنا وعنكم وعن المسلمين أسباب الشر والفتنة، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم.